قام أفراد طبقة العاملة في ميناء سينيزو لمحافظة بيونغان الشمالية من بلادنا ببناء الكراكة ذات حمولة مئات أطنان جديدا لتعويمها في نهر أمنوك. نتيجة ذلك أصبح في الإمكان سد الحاجات إلى الحصيات والرمال الخرسانة والمتزايدة على المر الأيام في مواقع بناء المشاريع الهامة داخل المحافظة بما فيه الكفاية وتطوير النقل النهري بصورة أكثر.